عليكم الله يمسيكم بالخير. في واحد عن جامع الراجحي يبيع مساويك، انا دائما اشتري من حصل اليوم معه موقف هذا احيانا امر واخذ منه ويصير ما معي فلوس او فلوسي في السياره او ما معي صرف، اقول له اسددك بعدين. فاليوم شريت من 3 مساويك وقلت كم الحساب، قال 40 ريال، يعني المسواك يطلع ب 12 ريال تقريبا 13 ريال. الشاهد طبعا المسواك الطويل، يعني احنا قصيناها عده مساويك صارت 10 في الاخير. الشاهد فعطيته 50 وجايب يرجع لي 10 ريال، فقلت له لا ترى يمكن لك حساب سابق. فقال لي ويمكن مالي حساب. قلت ويمكن لك؟ قال ويمكن مالي، كيف اخذ 10 وانا يمكن مالي حساب عندك؟ قلت المهم يا رجال خذها بس، وقمت ماشي. فقال اذا سماح يوم القيامه. قلت سماح يوم القيامه. اعجبني هالموقف منه، الرجل متحرج من 10 ريال، وربما بعض الناس اليوم لا يتحرج من شيء اكثر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، بالحسنات والسيئات، يعني يوم القيامه. وكذلك تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وكذا، لكن ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا. ولذلك احرص على ان اي واحد له فلوس عندك، سواء من زملائك، عامل يشتغل في مكان، خادمة، سائق إلى آخره، أن تسددهم أموالهم، لأن الحساب يوم القيامة في هذا عسير. السلام عليكم.